محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ومنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني الفقيه الإمام الرباني. ذكر مسلم في كتاب التمييز أن سماع حديث الحجازيين منه يعني أنه صحيح. قاله في حديث العراقيين عنه وهم كبير، قال: ولعله كان يلقن فيتلقن، يعني بالعراق. وذكر أن ذكر الاستسحاب في العتق في حديث ابن عمر إنما رواه عن ابن أبي ذئب ابن أبي بكير. قال وسمعه من ابن أبي بكير، قال وسمعه منه بالعراق فيما نرى. وأما ابن أبي فديك فلم يذكر عنه السعاية، وهو سماع الحجازيين. ذكر مؤلف رحمه تعالى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وهو ثقة من الحفاظ والفقهاء وأهل الفتوى، وقد خرج له الجماعة. وأشار في هذا إلى أنه قد تغير حفظه وأخطأ في أحاديث. وحديث السعاية هو لم يتفرد فيه، فالخلاف فيه مشهور، وقد تقدم تقريره أكثر من مرة. وأن القول بأن اللفظ مدرج أصح، وفي من ذهب إلى تصحيح الخبر وتقويته. وأما محمد فالأصل فيه أنه ثقة، وأنه حجة فيما يروي، ما لم يتبين غلطه، وهذا يشارك فيه الآخرون. ولكن هو إذا روى عنه طائفة أو روى عن طائفة قد يشدد في حديثه أكثر من غيره، وهذا لا يمنع من قبول حديثه ومن توثيقه. ومنهم أيوب بن عتبة اليمامي. ذكر أبو عثمان البردعي عن أبي سرعة قال: حديث أهل العراق عن أيوب بن عتبة ضعيف، ويقال حديثه باليمامة صحيح. أيوب بن عتبة اليمامي حديث العراقيين عنه ضعيف كما قال المؤلف، ثم ذكر أن حديثه باليمامة صحيح. والمقصود بصحيح أي أنا أصح من حديث العراقيين، ليس المعنى أنه صحيح بمعنى أنه مقبول ويحتج به، فهذا في نظر، لأن أيوب بن عتبة نفسه ضعيف، لأن أيوب بن عتبة نفسه ضعيف سواء كان من حديث أهل العراق أو من حديث اليمامة عنه، ولكن رواية العراقيين أضعف من رواية اليماميين، ورواية اليماميين عنه أصح من رواية العراقيين. وهذا لا يختلف عن قول الحفاظ، وهذا صح شيء في هذا الباب، لا يقصدون به أنه صحيح، قد يكون هو صح الضعيف. ومن ثم ينبغي التفطن لقول الدارقطني رحمه الله تعالى في علله حين يذكر الطرق ويقول هذا أصح أو هذا الصحيح، يقصد الصحيح من الطرق، ثم يبقى النظر في هذا الطريق هل هو ثابت أم غيره ثابت. فإن الدارقطني رحمه الله لا يقصد أن هذا الخبر ثابت. ومن ثم حين ذكر الإمام أبو حاتم في العلل لابنه حديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال أبو حاتم: وهذا صح شيء في هذا الباب. فهم منه الطائفة بأنه يصحح هذا الخبر، ونسبوا إلى أبي حاتم بأنه قد صححه، وهذا في نظر. إن كانوا قد عثروا على قول أبي حاتم بأنه صححه فهذا شيء، وهذا لم نجده لأبي حاتم. وإن كانوا قد أخذوا من قول أبي حاتم هذا تصحيحا للخبر فهذا غلط، فإن أبي حاتم قال إن هذا صح شيء في الباب، وهذا صحيح، هو صح شيء في هذا الباب، لأن كل الحديث الواردة في خروج من الخلاء منكرة، هذا الحديث أحسنها وأجودها، ومع ذلك في تفرد، تفرد به إسرائيل عن يوسف، وتفرد به يوسف عن أبيه، وتفرد به أبوه عن عائشة، فهو حديث غريب. وإسرائيل ثقة ويوسف لا يعرف، ولم يصحح خبره أحد من الأئمة المبرزين. حتى أبو عيسى الترمذي رحمه الله حين ذكر هذا الخبر في جامعه قال: وهذا حديث حسن غريب، ولم يذكر صحته. لو صحح الترمذي لقلنا ارتفعت جهالة يوسف، ولو ثبت تصحيح أبي حاتم لقلنا ارتفعت جهالة يوسف. فعلى هذا نعل الخبر بعلتين. العلة الأولى جهالة يوسف، العلة الثانية تفرده بأصل، ومثله لا يقبل بالتفرد في الأصول. النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ في إضعاف بخلاف حديثهم عن بقية الشيوخ، وهؤلاء جماعة كثيرون، فمنهم محمد بن سلمة البصري رضي الله عنه، وقد ذكرنا فيما تقدم أنه أثبت الناس حديثا عن ثابت، وكذلك حديثه شرحنا طبقات أو درجات حماد بن سلمة، وقسمنا حديث محمد بن سلمة إلى ثلاث درجات. ما هي؟ روى عن قتادة. طبعا الدرجة الأولى إذا روى عن قتادة فإنه ضعيف، لن يضطرب في حديث قتادة. الطبقة الأولى، الدرجة الأولى. الدرجة الثانية إذا روى حماد عن ثابت البناني، عن ثابت أو عن حميد الطويل فهو أصح شيء. نعم. إذا روى عن غيره فهو محل، إذا روى عن غير هؤلاء فإنه حسن الحديث ما لم يتبين خطأ أو مخالف. إذن هذه قول العلماء في حماد بن سلمة. نعم. وكذلك حديثه عن علي بن زيد بن جدعان وحافظ الله، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق أيضا. وتقدم أيضا قلنا أن رواية حماد بن سلمة عن علي بن جدعان قوية، ولكن ليس معنى ذلك أن علي بن زيد احتج به. فمن قال من المحدثين بأن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان صحيح فهذا صحيح، لكن الفهم قد يخون بعض الناس فيفهم منه أنه يقصد أنه يحتج به، وهذا غلط. فإن علي بن زيد نفسه ضعيف، ورواية حماد أعدل من غيره وأحسن، ورواية حماد عن علي صحيحة وعلي ضعيف. نعم. قال يعقوب بن شيبة: حماد بن سلمة ثقة في حديثه اضطراب شديد إلا عن شيوخ فإنه حسن الحديث عنهم، متقن لحديثهم، مقدم على غيره فيهم، منهم ثابت البناني وعمار بن أبي عمار. وقال أحمد في رواية الأثرم: لا أعلم أحد أحسن حديثا من عن حميد من حماد بن سلمة، سمع منه قديما يروي أشياء مرة يرفعها ومرة يوقفها. قال: وحميد يختلفون عنه اختلافا شديدا. وقال في رواية أبي الحارث: ما أحسن ما روى حماد عن حميد. وقال في رواية أبي طالب: حماد عن ابن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثا. وقال أيضا في روايته: حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديما يخالف الناس في حديثه، يعني في حديث حميد. وقال أحمد في رواية علي بن سعيد: محمد بن زياد صاحب أبي هريرة ثقة، وأجاد حماد بن سلمة الرواية عنه. وأما سماعه من أيوب فسمع منه قديما قبل حماد بن زيد، ثم تركه وجلسه حماد بن زيد فأكثر عنه. وكان حماد بن زيد أعلم بحديث أيوب من حماد بن سلمة. قاله الإمام أحمد أيضا: السبب في أن حماد بن زيد أعلم بحديث أيوب من حماد بن سلمة أن حماد بن سلمة لزمه قديما ثم تركه، ثم لزمه بعد ذلك حماد بن زيد إلى أن فارق الدنيا، فكان حديث حماد بن زيد أجود في أيوب من حديث حماد بن سلمة. وهذا ليس تضعيفا لحماد بن سلمة عن أيوب، وحماد بن سلمة عن أيوب صحيح ويحتج بمثله، ولكن إذا اختلف حماد بن زيد وحماد بن سلمة في أيوب فالمقدم حماد بن زيد. وحماد بن زيد في الجملة أوثق من حماد بن سلمة، ولكن حماد بن سلمة في ثابت البناني أوثق الناس. حماد بن سلمة في ثابت أوثق من حميد الطويل، وأوثق من ابن مغيرة، وأوثق من حماد بن زيد. وقال في رواية حنبل: حماد بن سلمة يسند عن أيوب حديث لا يسندها الناس عنه. وأما الشيوخ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم.